امسي انهر اتش كيلر خلي ننتخب نفسهم يلا قوم وشد الهمة شعب ما يهز القتل لكن بيهز الإيقاع بس بالجوب ايد وحدة هذه زفت ولا أمه خلوا عار بكل مكان بكل زمان بكل بقاع جثة ما تشال جثة من الحرارة تذوب زارق وارق صار القتل هل ترضاها يا عبعوب ناس تلملم بعرضها وناس تطشرها خثاوي ناس تقسم شيعة سنة مثل حنان الفتلاوي كم لوقي قاموا هلهل كم لوقي قاموا صفق لوق الحكم السابق نفسه ونفس اللوقي ما هو فرق شعب ينحت الإله ومن الإله بيخاف واللي ينحت ما ينمسح لزقه كان مقال انجاب شعب ما يحرك نفسه منتظر تجي لحاته دام الشعب كله نايم مبروك ولا يثاث خلي توصل الرسالة لو رسالة موسيقية انتخب لجل الأفضل خلي النخوة عراقية رحمك يا إلهي ما في شيء والعمر راح السنين قدنا الأمة راح تصحى والأمان فيه يعود نام عدنا كل ضمير تالي كل شي مجنين مشيتوها ببطانية لكن هالمرة ما تمشي لكن هسه موضة جديدة قبل نوزع حيل وطرشي احنا لجل لقمة نعيش واحنا لجل لقمة نموت احنا ما نرجع طيارة من بغداد النص بيروت احنا الفقر فينا عادة وعدة كل واحد تفسيره وفي بلاد يا غلطي موتتنا بواسيرة يشترون الصوت بمية وهسه وصخوا مونتاجي وحدهم كان روتا وده يسبع الهوكاجي اسلام بس اسماء لكن ما درش اسلامية الفضيحة جربة لجل هذا كلها تعاني ولجل بيخب الفضايح غل القوه البغدادية ولجل بيخب الخباي سكتوا من ورا الحمدان لا تقلي ما انتخب لان ما حدا يستاهل بخمولك وبخمولي صار الوضع في تجال خلي توصل الرسالة لو رسالة موسيقية انتخب لجل افضل وخلي النخ وعراقية رحمك يا إلهي ما في شيء بدينا احنا اللي حنينا الراس بس ضحنا من حنينا قلنا العمر راح فدوة والعمر راح السنين قلنا الأمة راح تصحى والأمان فيه يعود نام عدنا كل ضمير تالي كل شي مجنينا I just want to say something about what happened in Iraq Everyone says elected me Tell me what the fuck, they don't care about the people, just care about themselves They don't care about the person, if even he lives and wells Many people die a day, because of election Unfortunately this happened, it is truth, no fiction In killing and stealing, they did very well Motherfuckers made it right, looks like the hell كذبة بنو فوق, كذبة حطموا أرض العراق ما خلوا غير بس طائفية وينفاق انتخاب نكة حلوة اسمعها بكل استهزاء قالوا انتخبونا راح نرجع الحب والوفاء الجثث ملت شوارع وانتم تقولوا انتخاب سماء العراق حمرة مشبعة بدم السحاب خلي توصل الرسالة لو رسالة موسيقية انتخب لجل الأفضل خلي النخوة عراقية رحمك يا إلهي ما في شيء بدينا احنا اللي حنينا الراس بس والعمر راح السنين قلنا الأمة راح تصحى والأمان فيه يعود نام عدنا كل ضمير تالي كل شي مجنين